بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. باب لمن قال إنه رجع 8 ركعات في 4 سجدات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي مثل ذلك. وحدثنا محمد بن المثنى وابو بكر بن خلاد كلاهما عن يحيى القطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف قرا ثم ركع ثم سجد. قال والاخرى مثلها. والصحيح ما سبق عن ابن عباس لموافقه الجماعه، وانه انما صلى 4 ركعات في 4 سجدات. وقد ذكرنا لكم فيما سبق أن كل ما زاد على ركوعين فهو شاذ كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك لأن الكسوف لم يقع إلا مرة، فيؤخذ ما اتفق عليه ويلغى ما شذ. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية وهو شيبان النحوي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما انكسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي للصلاة جامعة، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعات في سجدة، ثم قام فركع 2 ركعات في سجدة، ثم دلي عن الشمس. فقالت عائشة: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. شاهد من هذا قوله الصلاة جامعة. وأما قوله 2 ركعات في سجدة، فالمراد بالسجدة هنا الركعة، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والسجدة قال في نفس الحديث هي الركعة، فالمراد 2 ركعات في سجدة أي في ركعة، وإنما نص على 2 ركعات لأنهما خلاف العادة. عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. وحدثنا عبيد الله بن عادل العنبري ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيته فقوموا فصلوا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو أسامة وابن أمير حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير ووكيع حاء. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ومروان كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. وفي حديث سفيان ووكيع: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم. قال حدثنا أبو أسامة عن بغين عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،